القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: عليك بصدق الحديث ووفاء العهد وحفظ الأمانة، فإنها وصية الأنبياء. وفي كتاب الله تعالى في سورة النساء يقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة دليل الإيمان والدين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا صعصعة بن ناجية المجاشعي قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حملت حمالات في الجاهلية، فجاء الإسلام علي منها 1000 بعير، فأديت من ذلك 700. فقال له النبي: إن الإسلام أمر بالوفاء ونهى عن الغدر. فقال صعصعة: حسبي حسبي، فوفى بها. وفي حكايات الوفاء وحفظ العهد ما يمتع العقل والقلب. أحضر الحجاج رجلا من الخوارج فمن عليه وأطلقه، فلما عاد إلى أصحابه قالوا له: إن الله تخلصك من يده ليزيدك بصيرة في مذهبك، فلا تقصر في الخروج عليه. فقال: هيهات، غل يدا مطلقها، واسترق رقبة معتقها. ودخل هارون بن أبي زياد مؤدب الواثق على الواثق، فأكرمه وأظهر من بره ما شهره به. فقيل له: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي فعلت به ما فعلت؟ فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله تعالى وأدناني من رحمته. وتقول العرب: أكرم الوفاء ما كان عند الشدة، وألأم الغدر ما كان عند الثقة. كان يحيى بن خالد البرمكي إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي جعل الوفاء أعز ما برأ. والعرب تضرب المثل بوفاء السمو لابن عادياء الأزدي لامرئ القيس وتضحيته بابنه نتيجة لهذا الوفاء. وفي هذا يقول: وفيت بأدرع الكندي، إني إذا ما ذم أقوام وفيت. وأوصى عاديا يوما بأن لا تهدم يا سمو أل ما بنيت. بنى لي عاديا حصنا حصينا وماء كلما شئت استقيت. غدا نلتقي في بستان الحكمة.